هل هنتظر؟ قولوا ننتظر بس لما اشوف الشمس كيف تطلع من الغرب، اصلا انا رجل فلكي وجيولوجي وانا عايز اعرف بس بالمقياس، وبتوع المريخ يطلعوا يقول تباطأ المريخ في دورته فطلعت عليه الشمس من الغرب، حقيقة علمية وسوف تفعل هذا مع الارض، هكذا يقول علماء ناسا معروف. بس المهم احنا لم نستنين ناسا ولا ناس، احنا نتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر العلم، ولكن العلم لما يثبت حقيقة خير وبركة ليستيقن الذين امنوا. والله الذي لا اله الا هو نحن موقنون دون ان يقول لنا العلماء. الشمس تطلع من الغرب، تطلع من الغرب، تقعد سنة تقعد سنة، اقدروا لهذا اليوم قدرة. الحمد لله عندنا الساعات، المواظب على الصلاة يصلي. ثم تطق الدابة. تميم الداري الله يرضى عنه كان نصرانيا واسلم، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة حدث الصحابة عن علامات الساعة، حدثهم عن الدابة وعن المسيح الدجال. ثاني يوم وصل تميم الداري معلنا الاسلام، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة، قال يا رسول الله ابحرنا مع 30 من بني لخم قبيلة من القبائل، فارفأت السفينة الى جزيرة ليس عليها احد، فلما هبطنا وجدنا دابة اهلب. دابة اهلب يعني شعرها كثيف لا يدرى، لا يدري العبد، قال تميم هذا الكلام، لا يدري العبد رأسها من ذنبها. يا ترى فين الرأس؟ فين الديل؟ هي كلها شعر في حجم الناقة او ما بين الحصان والناقة، هكذا قال. هذا الكلام اللي تميم يقوله كان قبلها ب 24 ساعة الرسول يقصه على الصحابة، فانا احبيت ان تميم يقص عليكم ما رأى، يعني انا قصيت عليكم ايه؟ غيب، وتميم هيقص عليكم ايه؟ شهادة. اتوحد الله لا اله الا الله. المهم فهربنا منها، ظننا انها شيطان. العربي كان يقول ان الشياطين بيسكنوا والجن بيظهروا، كان يكلم الجن يعني والشعراء وشيطان الشعر والى اخره، فظننا انها شيطانة فهربنا منها فلحقتنا وتكلمت بلسان عربي مبين ان رجلا في هذا الكهف اليكم بالاشواق. اول ما تكلمت زادهم ايه؟ خوفا، دابة وتتكلم. فدخلنا فرأينا رجلا عظيم الخلقة جعد الشعر، يعني شعره ايه؟ يعني مش مسترسل، يعني شعره خشن، عينه طافية كالعنبة زي ما الرسول وصف، مربوط بسلاسل الى حائط الكهف. قال من اين القوم؟ قلنا نحن من جزيرة العرب. قال من اين؟ قلنا من قريش. قال هل بعث نبي الاميين؟ قلنا نعم. قال من تبعه؟ قال كثير من الفقراء وقليل من، قلنا قليل كثير من الفقراء وقليل من الاغنياء. قال هل ما زال ارض بيسان تطرح تمرا رطبا؟ ارض بيسان دي ارض مشهوره فيها نخل كثير. قالوا نعم. قال سوف ياتي يوم لم تطرح. وكيف عين زغر؟ عين من العيون اسمها عين زغر بئر، هل فيها ماء؟ قلنا نعم. قال سوف يغور ماؤها يوما، في يوم من الايام ما فيش ميه في عين الزغر دي. كيف وكيف وكيف الى اسئله وهم يجيبوه. من انت؟ انا المسيخ الدجال. قلت يا لطيف وانت ليه مربوط؟ قال لم يؤذن لي بالخروج بعد، ولن يسلط الله احدا عليه ليقتله. ممكن يقول لك طب واحد ايه يعني يقتله ونستريح من ابدا، لا يسلط عليه احد. المهم بعد الدابة ما تظهر تخرج او تدخل على الناس من باب الحرم، اول حركة لها في الحياة في الدنيا، معها عصا موسى